نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه. يقول الله تبارك وتعالى في سورة محمد: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر مغشي من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ويقول الذين آمنوا، استعجالا ومبادرة للأوامر الشاقة، لولا نزلت سورة، أي فيها الأمر بالقتال. فإذا نزلت سورة محكمة أي ملزم للعمل بها. واضح، بين المعنى. وذكر فيها القتال الذي هو أشق شيء على النفوس، لم يثبت ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامر. ولهذا قال: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر مغشي عليه من الموت من كراهتهم لذلك وشدته عليهم. وهذا كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ثم ندبه تعالى إلى ما هو الأليق بحاله فقال: فأولى لهم طاعة وقول معروف، لهؤلاء الذين يستعجلون القتال ويطالبون بذلك، يستعجلون أمرا شاقا، فإذا جاء لن يقوموا به. الأولى لهم أن يبادروا إلى الطاعة، فأولى لهم أي فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم ويجمعوا عليه هممهم ولا يقربوا أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم وليفرحوا بعافية الله تعالى وعافية. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاصبروا. لا يتمنى الإنسان أن يلقى العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، لا يتمنى الإنسان البلاء والشدة والضراء، لأن لربما لا يصبر ويخسر في الاختبار والامتحان والابتلاء. ولهذا من المقرر عند علمائنا أن هذه الشريعة المشقة فيها غير مقصودة غير مطلوبة. ليس في ديننا طلب المشقة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس لا يتولد ولا يتكلم، قال من هذا؟ قالوا: هذا إسرائيل، رجل أو أبو إسرائيل، يعني رجل اسمه كذلك. قال: ما شأنه؟ قالوا: رجل هو صائم وقائم وفي الشمس ولا يتكلم، نذر ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه، أما الصوم فمشروع، ولكن يكلف نفسه القيام من غير جلوس وبقاء في حر الشمس دون استغلاء والصمت والصوم عن الكلام فلا يتكلم، هذا ليس لا بد ولا بد. وهذه المشقة غير مطلوبة. ولهذا لما سئل ابن عمر عمن نذر أن يحج ماشيا قال: أن يمشي وليركب. يركب، لا يكلف نفسه ما لا يطيق، فالمشقة غير مطلوبة شرعا. لا يتكلف الإنسان ليشق على نفسه، لا يعبد الله تبارك وتعالى بما تيسر له الحال، ولكن في الأجر فأجره بحسب ما تحمله من المشاقة، كما قال عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، أي تعبك ومشقتك. لكن ليس المقصود أن يتعمد المشقة كما قال وبين ذلك الشيخ السمتي رحمه الله. فلا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاصبروا، لهذا قال: ولا يطلب أن يشرع له ما هو شاق عليه. والقتال الجهاد شاق، ليس أمرا سهلا، لأنه إزهاق النفس، تقديم النفس، الإقبال على الموت. وليفرح بعافية الله تعالى وعفوه، ليفرح الإنسان بالعافية وبالعفو، ليس كما يقول بعض الناس إن شاء الله كذا وكذا، كما قالوها في زمن مضى، كانوا يظنون أن الأمر هين، إن شاء الله يحرقها يقول. ولما أحرقت عليهم ابتلي الناس، عند زلزلوا زلزالا شديدا، فالدعاء على النفس بالهلاك والتشديد غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم ان توافقوا ساعه استجابه فيستجاب لكم. ووالله كم سمعنا ممن يدعو بهذا الدعاء في اوقات المرض، ولعله وافق كثير منهم ساعة استجابة فاستجيب لهم ووقع ما وقع، ومن عاش يعرف. فلا يقوم الإنسان ولا يدعو بالشر ومثله، وإنما يسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية والأمن والأمان والمغفرة والتجاوز. فإذا عزم الأمر، أي جاءهم الأمر جد وأمر محتم، ففي هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله لكان خيرا لهم من حالهم الأولى، وذلك من وجوه، يعني أن يدعو الله تعالى العفو والعافية. وإذا جاء ووقع أن شرع الجهاد، فإنه في هذه الحال يوفقون للقيام بالواجب كما أمر الله تبارك وتعالى، وهذا أفضل من أن يبادر ويدعو بالتشديد على نفسه، وهذه أفضلية من وجوه، منها أن الهبل ناقص من كل وجه، لا قدرة له إلا إن أهانه الله، فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. لا شك لا ريب أن الهبل ضعيف إذا لم يكن من الله أمر للفتى، فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فالإعانة والتوفيق من الله تعالى. ولهذا قال تبارك وتعالى وشرع لنا أن نقرأ من كلامه جل وعلا في كتابه: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنت دائر بين عبادة الله جل وعلا واستعانته على العبادة. فلولا أن يعينك ويوفقك لا يعني وقع منك ما وقع. ومنها أنه إذا تعلقت النفس بالمستقبل ضعف عليه الأمل بوظيفة وقته وبوظيفة المستقبل، أما الحال فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره، يعني يدعو أن يصل كذا ويصل كذا، يعني اهتم بما أنت عليه الآن والحال الذي فيها أنت. لو أنك تمنيت أشياء وبعد غضب إلى المستقبل راح تنشغل عما أنت عليه في هذا الوقت الحال، فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره، والأمل تبع للهمة، وأما المستقبل فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة عن نشاطها، فلا يعان عليه. ومنها أن العبد المؤمن للآمال المستقبل مع كسله عن أمل الوقت الحاضر شبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره. يعني هو في حاله وفي زمنه وفي وقته متكاسل عن كثير من العبادات وعن كثير من الأعمال، فكيف يقول لو أن ولو أن ولو أن ولو أن؟ نعم، مرات على واحد داير موسيقى في السيارة فأنكرت إنكار المتلطف بالنظر النظر المائل إليه ووصلت المسيح، فماذا قال؟ يعني الأولى يعني إما أن يستجيب ينقص وإما أن يبقى في حال الإيوان. هو وقع في مثل هذا، قال هو ما مش داير إنها دولة إسلامية أو جابها لنا دولة إسلامية ومبادرة. هو في نفسه الآن يزعم أنه ما هي دولة إسلامية، هو الآن في معصية، يعني عبادة الوقت مش دايرها، أذان العصر يأذن والناس رايحة للمسجد وهو في الموسيقى، أنت عبادة الوقت ما درتهاش، وهي أنك تستجيب للنداء، تستجيب للنداء. يعني هل يوجد أفضل من أن تسمح هي على الصلاحيات؟ فلا، يعني لما يسمح الإنسان ينفطر قلبه وموجه للعبادة على الوقت ويطالب، يقول هما مدرها الناس من الإسلام. أين هذا؟ أولا هذا كلام لا محل له من الصحة، ثم يعني لو أنه جاء الأمر إلى ذاك الحال ووقع في وقته فلربما يكون مال من أبعد الناس عن القيام بالعبادة التي تناسب ذاك الوقت. ولهذا قال ومنها أن العبد المؤمن للآمال المستقبل مع كسله عن عمل الوقت الحاضر. ما دخل أنت نداء الذي تطرح مشروع الصلي، ما دخل هذا في ذاك؟ وكون حقيقة أمور كثيرة تقالب الشرع قائمة، لا يمكن هذا إلا مكابر، ولكن لا دخل هذا في ذاك. فعبادة الوقت أنت معك أنك لم تصلي، لا تبغي دائما اللوم على نفسك، وهل أنت أقمتها في قلبك؟ لو أقمتها في قلبك لقامت على أرضك، وأنت في قلبك ما هي قائمة، أنت لا تحتاج حتى الأذان، ويأذن وتسمع الغناء، ولربما موسيقى تكاثر ولا ما. فمع كسله عن عمل الوقت الحاضر شبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره، فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به ووطن نفسه عليه. يعني لو كانت لكنا، ولو كانت فمثله لا يكون. فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكرته ونشاطه على وقته الحاضر ويؤدي وظيفته بحسب قدرته، ثم كلما جاء وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة مستعينا بربه في ذلك، فهذا حري بالتوفيق والتسديد في جميع أموره. ولهذا أنظر إلى وقتك دائما، الوقت الذي أنت فيه أشغله بطاعة الله جل وعلا. ثم ذكرت على حال المتأدي عن طاعة ربه وأنه لا يتولى إلى خير بل إلى شر، فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أي لهما أمران، إما التزام لطاعة الله وامتثال لأوامره فثم الخير والرشد والفلاح، وإما إعراض عن ذلك وتولي عن طاعة الله تبارك وتعالى، فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام، فقطيعة الأرحام من المعاصي ومن الكبائر ومن الفساد في الأرض. أولئك الذين أفسدوا في الأرض وقطعوا أرحامهم، قال جل وعلا لعنهم الله بأن أبعدهم عن رحمته وقربوا من سخط الله، فأصمهم وأعمى أبصارهم، أي جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه فلهم آذان ولكن لا تسمع سماع إذعان وقبول وإنما تسمع سماعا تقوم به حجة الله عليها ولهم أهل ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات ولا يلتفتون بها إلى البراهين والبينات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا من جهة المشطف.